بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت God. قالوا سبحانه منفع عليك. فلينظر أيها أزكى طعاما سيقولون ثلاثة Oh. ابن علي. الله الله الله. واذكر ربك إذا وقل عسي أن يهدي لربي أقرب من هذا رشدا. له غيب السماوات والأرض. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. Thank you. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم الفاتحة.